السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، هذا الدرس الرابع في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 1083 من الهجرة. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام في كتاب الطهارة عن باب المياه وأقسام المياه والأحكام المتعلقة بالمياه، تكلم عن الآنية والأحكام المتعلقة بالآنية، ثم ذكر فصلا في الكلام عن الاستنجاء والآداب المتعلقة بالاستنجاء والأمور المستحبة والمكروهة والمحرمة المتعلقة بالاستنجاء، وذكر أيضا فصلا عن السواك والآداب المتعلقة بالسواك وأحكام السواك وشيئا من خصال الفطرة. وبعد أن أنهى هذا الباب، بدأ في فصل يتحدث فيه عن فروض الوضوء. هذا الفصل معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، سنتحدث فيه عن بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء. وذكر المصنف في هذا الباب فروض الوضوء، أو في هذا الفصل فروض الوضوء، وأيضا شروط الوضوء وواجبات الوضوء، وكذلك سنن الوضوء. وهذه الأشياء هي التي، أو هذه الأحكام هي التي نحتاج إليها في الحديث عندما نتكلم عن عبادة من العبادات كعبادة الوضوء أو عبادة الصلاة. نحتاج إلى أن نعرف الأحكام المتعلقة بهذه العبادة من ناحية الفرضية، يعني ما هي الفروض والشروط والمستحبات والمكروهات، وكذلك النواقض والمبطلات. يعني مثلا حينما نتكلم عن الوضوء، لابد أن نعرف ما هي فروض الوضوء أو أركان الوضوء، ثم نعرف ما هي واجبات الوضوء، ونعرف كذلك شروط الوضوء، ونعرف مستحبات الوضوء، ونعرف مكروهات الوضوء، ونعرف النواقض أو المبطلات المتعلقة بالوضوء. كذلك حينما نتكلم عن الصلاة، أيضا نحتاج إلى مثل هذه الأمور. نحتاج أن نعرف ما هي شروط الصلاة، نعرف ما هي أركان الصلاة أو فروض الصلاة، نعرف ما هي واجبات الصلاة، نعرف ما هي سنن الصلاة، نعرف ما هي مكروهات الصلاة، نعرف ما هي النواقض أو المبطلات للصلاة. كل هذه الأحكام في كل عبادة نحتاج إليها. لما تكلم المصنف في هذا الباب، ذكر بإذن الله سبحانه وتعالى كما سنقرأ، ذكر الفروض، وذكر شيئا من الشروط، وذكر الواجبات، وذكر السنن المتعلقة بالوضوء. قال المصنف رحمه الله: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. ذكر ابن بلبان رحمه الله في هذه الفقرة فروض الوضوء. وفروض الوضوء هي الأركان التي يتركب منها الوضوء، أو هي الأجزاء التي يتركب منها الوضوء، بمعنى أنه إذا سقط ركن أو فرض من هذه الفروض لا يسمى هذا وضوء. لو إنسان غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه لكن لم يغسل الوجه، هذا لا يسمى وضوء لأنه لم يأتي بالفروض كاملة. إنسان غسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه لكنه لم يأتي بالترتيب، هذا لا يسمى وضوء لأنه أسقط فرضا من فروض الوضوء. وذكر ابن بلبان 6 فروض. الفرض الأول غسل الوجه، والفم والأنف من الوجه، أي يجب غسل الفم والأنف مع غسل الوجه. هذا من مفردات الحنابلة، مذهب الحنابلة أن الوجه فرض غسله، وكذلك أيضا الفم والأنف من الوجه، يعني يغسلان مع غسل الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان مع اليدين، والمرفقان داخلان مع اليدين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يتكئ عليه، يرتفق عليه، فلذلك سمي مرفقا. الفرض الثالث غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في غسل الرجلين، والكعبان داخلان في غسل الرجلين، والكعبان هما العظمان الناتئان بأسفل الساق، أسفل ساق الإنسان في جانبي القدم يوجد عظمة على اليمين وعظمة على الشمال، هاتان العظمتان اسمهما الكعبان، فيجب لمن يغسل رجليه في الوضوء أن يغسل هاتين العظمتين. الفرض الرابع مسح جميع الرأس مع الأذنين، قوله مسح جميع الرأس مع الأذنين، أفاد في هذه الجملة 3 أمور. الأمر الأول أن الرأس تمسح ولا تغسل، أن الرأس تمسح ولا تغسل، اليدين يغسلان، الرجلين يغسلان، القدم الوجه يغسل لكن الرأس تمسح. الأمر الثاني أن الرأس تمسح جميعها، عند الحنابلة لابد من مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح البعض، لابد من مسح جميع الرأس. الأمر الثالث أن الأذنين يمسحان مع الرأس، أن الأذنين يمسحان مع الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. الفرض الخامس الترتيب، والترتيب هو غسل هذه الأعضاء مرتبة وفق ما ورد في القرآن ووفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد في القرآن اليدين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ هكذا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلابد للمتوضأ أن يأتي بهذا الترتيب. فمن قدم مثلا الرجلين على مسح الرأس، قدم غسل الرجلين على مسح الرأس أخل بالترتيب فلا يصح وضوءه، من قدم غسل اليدين على غسل الوجه أخل بالترتيب، أخل بفرضية الترتيب أو ركن الترتيب فلا يصح منه الوضوء. ولذلك الفرض الخامس الترتيب، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. الفرض السادس الموالاة، الموالاة بمعنى التتابع في غسل الأعضاء، يكون هناك متابعة بين غسل الأعضاء، لا يوجد فاصل زمني طويل بين غسل الأعضاء، بمعنى لو إنسان مثلا غسل وجهه ويديه ثم جاءه اتصال على الهاتف فأخذ يتكلم في الهاتف 5 دقائق 10 دقائق، هنا حدث انفصال زمني، بعد ما غسل اليدين حصل انفصال زمني طويل، لو أراد أن يكمل الوضوء لا يصح، لو أراد أن يكمل الوضوء لا يصح، بل لابد أن يرجع مرة أخرى فيبدأ بغسل الوجه. لماذا؟ لأنه قطع الموالاة بفاصل زمني طويل، قطع الموالاة بفاصل زمني طويل. فإذا الفرض السادس هو الموالاة، أي أن تتتابع أفعال الوضوء من غير تراخي ومن غير فاصل زمني، من غير تراخي ومن غير فاصل زمني طويل. وضابط الموالاة عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ممكن إنسان يقول طيب وما هو الضابط الذي عنده أقول أنا جعلت فاصل زمني طويل أو لم أجعل؟ نقول الحنابلة جعلوا الضابط ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو أخر غسل اليدين حتى نشف الوجه نقول هنا أخل بالموالاة. لو أخر غسل اليدين مثلا حتى نشف الوجه نقول هنا أنه أخل بالموالاة. لكن الصحيح الذي عليه أغلب العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وغيره أن الضابط هو العرف، الضابط العرف. فالفاصل الزمني الطويل والقصير معروف، يعني لو إنسان تكلم في الهاتف مثلا 10 دقائق ربع ساعة نقول هذا أخل بالموالاة لأنه أطال الوقت عرفا. أما لو إنسان رد على الهاتف في خلال 10 ثواني أو 20 ثانية أو دقيقة ثم رجع ليكمل الوضوء نقول هنا أنه لم يخل بالموالاة. نعيد هذه النقطة سريعا، فنقول أن الفرض السادس هو الموالاة، والموالاة معناها تتابع الأفعال، أفعال الوضوء من غير تراخي ومن غير فاصل. طيب ما هو ضابط الموالاة؟ ضابط الموالاة عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وعلى الراجح الذي نتعبد به لله سبحانه وتعالى أن الضابط هو العرف، أن الضابط هو العرف. فمن أطال فاصلا زمنا عرفا نقول أن هذا أخل بالموالاة. والذي دل على هذه الأركان قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال المصنف رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. هنا ذكر شرط من شروط الوضوء، والوضوء له 8 شروط عند الحنابلة، لكن المصنف هنا لأن هذا كتاب مختصر بل هو من أخصر المختصرات كما سمى كتابه فلم يذكر إلا شرطا واحدا، وذكر أهم الشروط ألا وهو شرط النية. النية بمعنى أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء وهو قاصد رفع الحدث. إنسان ذهب ليتوضأ، ذهب ليغسل هذه الأعضاء مرتبة ليرفع الحدث، أو ذهب ليغسل هذه الأعضاء مرتبة ليقرأ القرآن، أو ذهب ليغسل هذه الأعضاء مرتبة ليطوف بالبيت. هذه النوايا هي التي لابد أن ينويها الإنسان هو ذاهب للوضوء. لكن لو إنسان توضأ بدون نية نقول لا يصح منه الوضوء. يعني نفترض أن إنسان قام من نومه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه دون أن ينتوي أنه بهذا الوضوء يرفع الحدث، يرفع الحدث أو يفعل شيء مما تجب له الطهارة، نقول هنا هذا لا يسمى وضوء لأنه فقد شرط النية. ولا تصح عبادة إلا بنية، لا تصح عبادة إلا بنية. لكن الحنابلة استثنوا من اشتراط النية 3 أشياء لا تحتاج إلى نية. إذن أي عبادة تحتاج إلى نية، ولأن الوضوء عبادة يحتاج أيضا إلى نية، لكن الحنابلة استثنوا 3 أشياء لا تحتاج إلى نية في الوضوء. الأمر الأول استثنوا إزالة الخبث، إزالة الخبث، فقالوا إزالة الخبث لا يشترط لها نية. يعني امرأة مثلا ثوبها فيه نجاسة فغسلته دون أن تنتوي إزالة الخبث، أو لم تنتبه إلى أن فيه خبث، لم تنتبه إلى أن فيه نجاسة، ثم غسلته مع غيره من الملابس، غسلته مع غيره من الملابس، وبعد أن غسلته تذكرت أنه قبل الغسل كان فيه نجاسة، نقول النجاسة ارتفعت. لماذا؟ لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. استثنى الحنابلة أيضا غسل الكتابية، غسل الكتابية، أي أن كتابية والكتابية وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم نزل عليهم كتاب. فنفترض كتابية حائض أو نفساء، حائض أو نفساء لا يشترط لغسلها النية، ليحل وطأها لزوجها لا يشترط لغسلها النية، بخلاف المسلمة. المسلمة لابد لغسلها غسل الجنابة أو الغسل من الحيض أو النفاس يشترط له النية، لابد أن تنتوي، فإن لم تنتوي الغسل الواجب أو غسل رفع الحدث لا يصح منها الغسل. لكن الكتابية لأنها على غير الإسلام ويتعذر منها النية ولا تصح منها النية، فاستثنوا من الكتابية النية، استثنوا من الكتابية النية، فلا يجب عليها النية. معنى ذلك أنها لو اغتسلت بغير نية صح غسلها، صح غسلها. فقال إذا غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة، مسلمة ممتنعة، أي نفترض أن مسلمة امتنعت من الغسل، كانت حائضا أو نفساء، ثم لما انقطع دم الحيض ودم النفاس امتنعت من الغسل. قال العلماء نفترض أنها غسلت قهرا ليحل وطئها، جاء زوجها وغسلها قهرا ليحل له وطئها، قالوا هنا يصح هذا الغسل. والمثال المشابه لذلك الإنسان الذي عليه زكاة، نفترض إنسان وجب في ماله الزكاة، إنسان وجب في ماله الزكاة ولا يريد أن يخرج الزكاة، امتنع عن إخراج الزكاة، الحاكم يأخذ منه الزكاة قهرا ولا يشترط نيته، الحاكم يأخذ منه الزكاة قهرا. فكذلك هنا قالوا المسلمة الممتنعة هذه أيضا لا يشترط نيتها. إذن النية شرط لكل طهارة إلا هذه الثلاثة أمور. وكما ذكرت لكنا أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر إلا شرطا واحدا، لكن الشروط عند الحنابلة ثمانية، ونحن قد وقفنا معهم قبل ذلك. الشروط عند الحنابلة ثمانية: الإسلام هذا الشرط الأول، والعقل هذا الشرط الثاني، والتمييز هذا الشرط الثالث، والنية هذا الشرط الرابع، ويلحقون بالنية استصحاب حكم النية. فنقول النية واستصحاب حكمها، بعض الحنابلة يجعلهم شرط، يجعلهما شرطين، وبعض الحنابلة يجعلهما شرط واحد، لا خلاف في ذلك، لا إشكال يعني. فنقول الشرط الرابع النية واستصحاب حكمها، الشرط الخامس انقطاع موجب، انقطاع موجب، وهذا شرحناه قبل ذلك. الشرط السادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، وبعض الحنابلة أيضا يجعل الماء الطهور شرط والماء المباح شرط، وبعضهم يجعلهما شرطا واحدا، الماء الطهور المباح. السابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والثامن الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. هذه ثمانية شروط، وبعضهم يعدها عشرة شروط إذا فرق في شرط الماء الطهور المباح إلى شرطين، والنية واستصحاب حكمها إلى شرطين، يصبح الشروط عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكم النية وانقطاع موجب والماء الطهور والمباح وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والاستنجاء والاستجمار قبله، أو والاستنجاء أو الاستجمار قبله. ويزيد الحنابلة أيضا شرط واحد خاص بمن حدثه دائم، ألا وهو دخول الوقت، يزيدون شرط دخول الوقت لمن حدثه دائم. قال المصنف رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء وتسقط سهوا وجهلا. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. ذكر المصنف واجبات الوضوء بعد أن أنهى الكلام عن الفروض والكلام عن الشروط، ذكر واجبات الوضوء. والواجبات عند الحنابلة واجب واحد، الواجبات عند الحنابلة واجب واحد هو التسمية، أي قول بسم الله قبل البدء في الوضوء. والتسمية عند الحنابلة واجبة في خمسة أمور، التسمية عند الحنابلة واجبة في خمسة أمور. واجبة في الوضوء، أي يجب على المسلم قبل أن يتوضأ أن يقول بسم الله، وواجبة في الغسل أي يجب على المسلم قبل أن يغتسل أن يقول بسم الله، وواجبة في التيمم، يجب على المسلم قبل أن يتيمم أن يقول بسم الله، وواجبة للقائم من نوم الليل الذي يقوم من الليل يريد أن يتوضأ من إناء، لا يجوز، لابد أن قبل أن يتوضأ أن يقول بسم الله، وواجبة للقائم من نوم الليل. والخامس واجبة من عند غسل الميت، واجبة عند غسل الميت أو في غسل الميت. هذه خمسة أمور عند الحنابلة يجب فيها التسمية: الوضوء والغسل والتيمم والقيام من نوم الليل وتغسيل الميت. هذه خمسة أحوال تجب فيها التسمية. والفرق بين الواجب والفرض، لأن البداية ذكرنا الفرض ستة فروض: غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهنا ذكر الواجب التسمية. الفرق بين الواجب والفرض أن الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا، الفرض لا يسقط سهوا ولا يسقط جهلا، فمن نسي غسل الوجه لا يصح وضوءه، ومن يجهل أن غسل الوجه من أركان الوضوء أيضا لا يصح وضوءه، فمن ترك فرضا لا يصح وضوءه. أما الواجب يسقط سهوا وجهلا، أما الواجب يسقط سهوا وجهلا، فمن توضأ ونسي بسم الله، نسي التسمية، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. فإذا نفرق بين الفرض والواجب أن الفرض يسقط، لا يسقط سهوا ولا جهلا، وأما الواجب يسقط سهوا ويسقط جهلا. قال المصنف رحمه الله: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. ختم المصنف هنا رحمه الله الكلام عن الوضوء بذكر السنن الوضوء، ذكر سنن الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء عند الحنابلة استقبال القبلة، أي يستحب لمن أراد أن يتوضأ أن يستقبل القبلة، السنة الأولى. السنة الثانية السواك، السواك أي التسوك عند الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وتكلمنا عن السواك في الفصل السابق. ومحل السواك عند الحنابلة عند المضمضة، محل السواك عند الحنابلة عند المضمضة. السنة الثالثة غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء، وهذا لغير النائم، لغير النائم، يعني إنسان أراد أن يتوضأ في أي وقت يسن له أن يغسل كفيه ثلاثا. أما عند الحنابلة فالقائم من نوم الليل يجب له أن يغسل يديه ثلاثا. إذا نفرق في غسل الكفين ما بين القائم من نوم الليل، قائم من نوم الليل ناقض الوضوء، وغير القائم من نوم الليل، يعني في أي وقت إنسان في النهار نائم أو غير نائم هذا له حكم، والقائم من نوم الليل ناقض الوضوء يعني النوم المستغرق، القائم من النوم المستغرق هذا له حكم. القائم من النوم الليل ناقض من نوم الليل ناقض الوضوء هذا يجب له غسل الكفين ثلاثا، يجب له غسل الكفين ثلاثا، وذكر أن هذا أمر تعبدي، الحنابلة يقولون هذا أمر تعبدي. أما غير القائم من نوم الليل هذا يستحب له غسل الكفين ثلاثا، يستحب له غسل الكفين ثلاثا. ولذلك قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم الليل. إذن غسل يدي غير القائم هذا من المستحبات، ولذلك قال ويجب له ثلاثا، أي يجب للقائم من نوم الليل ثلاثا تعبدا. السنة الرابعة البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، يعني يتمضمض ثم يستنشق قبل أن يغسل وجهه، هذا من المستحبات، هذا من المستحبات. معنى ذلك نفترض أن الإنسان استنشق قبل أن يتمضمض، وضوءه صحيح، غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، يعني لا يشترط أو لا يجب الترتيب ما بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأنهم عند الحنابلة كالعضو الواحد، الفم والأنف والوجه كالعضو الواحد، فلا يشترط فيهما الترتيب، يشترط الترتيب ما بين غسل الوجه وما بين اليدين، لكن داخل الوجه ما بين الفم والأنف والوجه لا يشترط الترتيب، لكن جعلوا ذلك من المستحبات أن المتوضئ يبتدئ بالمضمضة ثم يستنشق ثم يغسل وجهه. السنة الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، أن يبالغ في المضمضة ويبالغ في الاستنشاق، وهذا من السنن لغير الصائم، لأن الصائم يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية وصول ماء إلى جوفه، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. السنة السادسة تخليل الشعر الكثيف، تخليل الشعر الكثيف. ذكرنا أن الفرض مسح الرأس، فإن كان شعر الرجل كثيف يستحب التخليل، أي إدخال الأصابع مبلولة بين ثنايا الشعر، إدخال الأصابع مبلولة بين ثنايا الشعر، وكذلك اللحية الكثيفة يستحب للرجل أن يمسح، يجب على الرجل أن يمسح ظاهرها، يجب على الرجل أن يمسح ظاهرها مع غسل الوجه. فإن كانت لحيته كثيفة استحب له أن يخلل لحيته، فيدخل أصابعه مبلولة داخل ثنايا الشعر. السنة السابعة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع أي إدخال الأصابع، أصابع اليدين بعضهما في بعض، إدخال أصابع اليدين بعضهما في بعض، وإدخال أصابع اليدين بين أصابع القدمين، لأن المستحب تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع القدمين، فتخليل الأصابع أيضا هو من السنن. السنة الثامنة الغسلة الثانية والثالثة. إذن الغسلة الأولى فرض، الغسلة الأولى هي الفرض، فمن غسل يده مرة واحدة صح وضوءه، لأن الغسلة الأولى هي الفرض. أما إن زاد ثانية وثالثة فهذا هو المستحب، وعند الحنابلة يكره إن زاد عن ثلاث، يكره إن زاد عن ثلاث. فإذا الواجب في غسل اليدين والوجه والقدمين الفرض مرة، هذا الواجب الفرض مرة، فإن زاد ثانية وثالثة هذا مستحب، فإن زاد عن الثالثة أي رابعة وخامسة فهذا يكره عند الحنابلة، يكره عند الحنابلة. ويزيد عند الحنابلة سنتين لم يذكرهما المصنف، لأن طبيعة الكتاب كتاب مختصر، يزيد عند الحنابلة سنتين. السنة الأولى التيامن، التيامن يعني يبدأ باليمين قبل الشمال، يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ويغسل القدم اليمنى قبل القدم اليسرى، هذا من السنن من المستحبات، هذا من السنن. فمعنى ذلك ان لو انسان غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه، لو انسان غسل قدمه اليسرى قبل قدمه اليمنى صح وضوءه. لماذا؟ لان هذا من المستحبات، من المستحبات. فاذا من المستحب الغسلة الثانية، من المستحبات التيامن، يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والقدم اليمنى قبل اليد اليسرى. والسنة الثانية التي يزيدها الحنابلة أخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، أي لا يمسح الأذنين بفضل الماء، ماء الرأس المتبقي في يديه، لا يمسح الأذنين بفضل ماء الرأس المتبقي في بفضل ماء الرأس المتبقي في يديه، إنما يأخذ ماء يمسح به رأسه ثم يأخذ ماء جديدا يمسح به الأذنين. هذا عند الحنابلة من المستحبات، أخذ ماء جديد للأذنين يأخذ ماء من الإناء يمسح به رأسه، ثم يأخذ ماء جديدا يمسح به أذنيه. هذا عند الحنابلة، لكن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه، يمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، يعني يأخذ ماء يمسح به رأسه وبالماء المتبقي في يديه يمسح أذنيه دون أن يأخذ ماء جديد. هذا الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الفراغ من الوضوء يسن قول ما ورد من الأدعية والأذكار، كالحديث الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له، أو قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، أو أي ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرغ من الوضوء يستحب للمسلم أن يأتي به. هكذا أنهى المصنف الكلام عن شروط الوضوء، فروض الوضوء، واجبات الوضوء، وكذلك مستحبات الوضوء، وعقد بابا خاصا للكلام عن مبطلات أو نواقض الوضوء. هذا سيكون الباب بعد القادم، لأن الباب القادم سيتكلم فيه عن المسح، عن الخفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.